معوض خيري يا حي تهقوى في الزمان ومال سنينك لو رقيت بعاد لها يطرح كما يلها تعلم واعرف ان الدار بقدامك سهل وجبال جبال طولها وجبال بعيونك تخايلها ومعوض خيري يا حي وردت الماء بدون حبال يطول بك الوقوف وشربة الماء ما تحصلها وقوفك عند راس البير ما يسقيك لو فنجال ولا ينفعك شوف الجهم اللي من تطايلها ومعوض خيري يا حي خدعك من الرجال أشكال تشوف أشكالها وتحطها ارفع مما نازلها تعلم من زمانك لا تصير من أجهل الجهال ترى في كل يوم تجيك كعبرة لا تجاهلها إذا ربي وهب لك عقل تلقى فالرجال رجال تعرف اللي يطلع قيمتك واللي ينزلها ومهما شفت في صاحبك من أخوة وطيبة فال ترى بعض السجايا كثرة للحاح يقتلها معارف الرجال ديون وديون الرجال ثقال ليه صرت متعافي ليش تغرق في جمايلها رصيدك في حياتك سمعتك مع طيبين الفال رجال الطيب والمعروف بالمعروف عاملها ولا تبدي بجاهك في مقام ما يسر الحال ولا تشفع لناس ما تنوم سكف عايلها لي جاتك تعذرها مدام العذر له مدخال ووقت الجد قول لها الصحيح ولا تجاملها ولا تصبر على الجرار ردي له ثلاث ليال تضرك جيرته لو كان ببنك تقفلها وبيع الدار بأول سومة تعرض على الدلال ورزقك عند رب كاتب اللقمة وكافلها وبنتك لا تزوجها ردي له كثير المال تربيها على الطلات وتشوه سلايلها وكم اللاشي يرمي خيبة ابنه فوق راس الخال لو ان الخال من روس الرجال ومن دلايلها يقولون الرجال اللي سوالفهم حكم وامثال ليا من ضاعت الحيلة يدل القوم عاقلها نصيحة واحد جرب وشاف من الزمان أهوال يقدم لك خلاصة هجرة تجربها وايلها يقدم لك خلاصة هجرة تجربها وايلها.